تفسير الآية 27 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أي وعوضه ربه الكريم الوهاب عن صبره وتحمله الأذى من أجله بسبب الإيمان به وتوصيله أمانته ودينه الإسلام للآخرين وثباته وصموده على ذلك دون أي تراجع حتى حين ألقي في النار، مع حسن استخدامه لعقله والوصول لمعرفة ربه والاستجابة لنداء الفطرة بداخل عقله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ودعوته لمن حوله بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبما يناسبهم ليحسنوا استخدام عقولهم وليستجيبوا لفطرتهم هم أيضا ليعرفوا ربهم وليرتبطوا بدينه الإسلام ليسعدوا في الدارين. عوضه الله تعالى في مقابل كل ذلك ما هو أعظم منه وبما يناسب كرمه وفضله سبحانه وبما ينسيه كل أذى وأسى، فأعطاه ابنه إسحاق بعد إسماعيل، وأعطى إسحاق يعقوب، وجعل الأنبياء كلهم من هذه الذرية الصالحة، وأوحى إليهم كل الكتب التي تحمل الإسلام بما يناسب كل عصر، ليكونوا هم الهداة لكل بشر لربهم ولدينهم لكل خير وسعادة، ويكون لإبراهيم صلى الله عليه وسلم كل هذا الخير في ميزان حسناته يوم القيامة لأنه كان هو السبب فيه. وليس ذلك التكريم المعنوي حيث أرفع مكانه لأي بشر على وجه الأرض وفقط، بل أعطاه الله تعالى أيضا أجره في دنياه، أي أعطاه كل خير وسعادة وما يتمناه أي إنسان في حياته من الرزق الوفير والمسكن الفسيح المريح والزوجة الصالحة الحسنة والذرية الصالحة البارة النافعة والذكر الحسن، فكل من يذكره يحبه، وبالجملة أعطاه تمام السعادة في الدنيا ثم في الآخرة بالقطع سيكون من الصالحين، أي من الذين يعطيهم الله أعلى درجات الجنات حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وهذا العطاء الوفير المسعد في الدارين من رب كريم سيكون حتما نصيب كل مسلم يجتهد في أن يتشبه برسله الكرام في إيمانهم بربهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم ودعوتهم لغيرهم وصبرهم على أذاهم.